إخوة الإيمان في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن معكم في قناة السنة النبوية من المملكة العربية السعودية، وذلك لننقل لحضراتكم شعائر أذان وصلاة العشاء بهذا اليوم المبارك. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، لا إله إلا الله. ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت نبينا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بهذا الأذان إخوتنا الكرام، الذي رفع من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة معلنا دخول وقت صلاة العشاء لهذا اليوم الخميس 5 من شعبان لعام 1400 1445 للهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل صلاة وأتم تسليم. وقد رفع الأذان بصوت مؤذن المسجد النبوي الشريف المؤذن الشيخ فيصل بن عبد الملك النعمان.